بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أدبك الظاهري والباطني مع كلام ربك هو الذي يتيح لتعاليمه المقدسة أن تتمثل فيك، فمن لم يتأدب مع الكلمات لن يتأدب مع الذات. هذه الحكمة تبين سرا من أسرار نفوذ التعاليم القرآنية في عالم النفس والروح والقلب وكل اللطائف الإنسانية. فهذا التمثل وهذا النفوذ وهذا التأثير يحتاج إلى استعداد وقابلية من القارئ بحيث تتيح له ذلك التمثل، مثل ما يتمثل الطعام في الجسم يحتاج إلى شروط، وامتصاصه كذلك يحتاج إلى توفر بيئة مناسبة. فهكذا المعاني القرآنية لا يمكن للروح أن تتمثل فيها إلا بتلك الآداب، وهذه الآداب نوعان: ظاهرية وباطنية، وكلها تدل على التقديس والتعظيم، والتقديس والتعظيم للقرآن، تقديس وتعظيم القرآن الكريم مرتبط بتقديس الله. كلما عظم تقديسنا لله تعالى كلما عظم تقديسنا لكلامه. ولهذا الحكمة تقول: فمن لم يتأدب مع الكلمات لن يتأدب مع الذات. وبالعكس كذلك، يعني الذي يتأدب مع الذات أو مفوبها الذي يتأدب مع الذات سيتأدب لا محالة مع الكلمات، والذي يسيء الأدب مع الكلمات سيسيء الأدب لا محالة مع الذات. وهذا في واقعنا، شخص عندما ترسل له رسالة فيهين الرسالة أو يمزقها مثل ما فعل كسرى مع رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك إيذانا بسقوط ملكه، وكان ذلك في قمة سوء الأدب مع رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعظيم الرسالة يدل على تعظيم المرسل، ولهذا تحصل أحيانا مشاكل بين الدول بسبب إهانة سفير أو إهانة دبلوماسي، لأن ذلك السفير لا يمثل نفسه وإنما يمثل الدولة التي ينتمي إليها. وهكذا فإن كلمات الله لعباده هي سفيرهم إليه، هي رسولهم إليه، والأدب معها هو أدب مع المتكلم بها، أدب مع منزلها. وأول تلك الأداب كما ذكرنا سابقا أن لا يقدم عليها شيء، فكلام الله يعلو ولا يعلى عليه. كلام الله يعلو ليس في وضع المصاحف فوق الكتب في الرفوف، وإنما في كل شيء، في كل الحياة. القرآن الكريم هو الحاكم، هو المهيمن على جميع الشؤون. إذن هذه الحكمة تبين دور الأدب مع كلام الله. الأدب الظاهر كان يقرأ القرآن على طهارة، كان يمسك المصحف باحترام وتقديس، كأن يقرأ القرآن الكريم بمخارجه الصحيحة ويجتهد في ذلك ما أطاق حتى لو أخطأ، المهم أنه يجتهد في ذلك ما أطاق، كأن مثلا يتوجه القبلة إلى آخره. كل هذه آداب طبعا ليس بالضرورة أن تؤدى يعني بجميع فروع بجميع تفاصيلها، وخاصة إذا كانت هذه التفاصيل تسيء إلى أو تجعل القارئ لا يقرأ القرآن الكريم، لأن هذه الأحيان بعض هذه الآداب الظاهرة يعني قد تجعل الإنسان موسوسا مشغولا عن القرآن الكريم، وهذه من أعظم ما يطلبه الشيطان. يعني كأن شخص مثلا يعني تقول له لابد أن تكون على طهارة وأن تكون ثياب نظيفة وأن تكون متعطرا متطيبا وأن تجلس بجلسة معينة والتوجه إلى القبلة، فهنا يتوقف بكثرة هذه الشروط يتوقف. لكن عندما تقول له اقرأ القرآن الكريم، ما أعتقد يعني إذا استطعت في ظروف معينة أن تتوفر فيك هذه الشروط، نعم، إذا لم تستطع فلا بأس أن تقرأ القرآن الكريم في جميع الأحوال. وطبعا هذا ما أؤمن به وكتبت عنه، أن قراءة القرآن الكريم يقرأ في جميع الأحوال، حتى لو كان الإنسان على غير طهارة يمسك المصحف أو أي شيء. لماذا؟ لأن ذلك هو الذي يتيح لكل الناس أن يقرأوا القرآن الكريم. كيف نقول لشخص مثلا هو لا يصلي لا يتطهر، يعني نقول له اقرأ القرآن الكريم حتى تتحقق تتأثر به وهو لا يصلي، يعني ونقول له لابد أن تتطهر أولا، كيف تتحقق له الطهارة؟ وربما يتثاقل. لكن عندما نقول لأي شخص اقرأ القرآن الكريم مهما كان حالك ومهما كانت صفاتك فلا حرج فيها. إذا الآداب هنا طبعا هذه في الحالة المثالية إذا توفر، نعم إذا لم تتوفر فلا بأس. والآداب الظاهر هو يعني ليس بالضرورة مثل الوضوء، الوضوء يمكن الشخص أن يتركه في حال مثلا عذر من الأعذار بالتيمم، وحتى الوضوء والتيمم في حال عدم توفر الأعذار يعني بأن يصلي بدون وضوء ولا تيمم. وهكذا الصلاة الأدب فيها والفريضة فيها أن يصلي قائما، لكن إن كان له عذر يصلي جالسا. وهكذا إذن هذه الآداب الظاهرة لا ينبغي المبالغة فيها، نعم هي جميلة هي حسنة، لكن إن صرفت عن الخشوع أو صرفت عن القراءة نفسها فتصبح وسوسة، وبالتالي تمنع صاحبها من الاستفادة. ولذلك يعني يتركها شخص مثلا إذا قيل له اقرأ القرآن الكريم جالسا بهيئة معينة يقرأ، ولكنه يشعر بثقل في نفسه وتعب، ولا يستطيع أن يتدبر ولا يستطيع أن يخشى، بخلاف ما لو قرأ متكئا مثلا. فنقول له اقرأ متكئا أفضل، لأن القراءة لأن الاتكاء نعم هو إخلال ببعض الآداب الظاهرة، ولكن في نفس الوقت هناك آداب باطن وهو الخشوع، والآداب الباطنة أكثر تركيزا وأكثر أهمية من الآداب الظاهرة. يعني إذا تعارض الأدب الظاهر مع الأدب الباطن فيقدم الأدب الباطن. فهنا إذا تعارض الخشوع مع الجلوس مثلا، وكان الخشوع يكون في حالة الاتكاء فلا حرج، الاتكاء يكون يصير أفضل ويصير هو الأدب. الله تعالى ذكر على المؤمنين هذا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأن أحيانا بعض الهيئات تصرف صاحبها عن التدبر والتأمل. إذا هنا حتى نحن ذكرنا الآداب الظاهرة، ولكن ذكرنا معها الآداب الباطنة حتى لا نبالغ في تلك الآداب الظاهرة بحيث تصرفنا عن قراءة القرآن الكريم. وأول تلك الآداب وأثقالها ربما على الكثير من الناس الطهارة، عندما نقول له لا تقرأ القرآن الكريم إلا على وضوء، فهو ربما متثاقب، فتقول له عندما يريد أن يمسك المصحف يذهب ويتوضأ ويشعره ذلك بنوع من الجهد، فلذلك يترك القراءة. فنقول له اقرأ في كل الأحوال، ولكن إن كنت متوضئا إن كنت مثلا بعد الصلاة كنت متوضئا فذلك يستحسن حتى تجمع بين جميع الآداب. إذن هنا يعني الآداب دائما، لهذا الآداب في أكثر الآداب هي من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأنها يعني أحيانا تصبح نوع من التكلف الذي يمنع صاحبها من تحقيق الغرض من هذه الأمور. طبعا الآداب الظاهرة لا تقتصر على ذلك، مثلا يقرأ يبدأ بالاستعاذة، يعني استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، الله تعالى يذكر هذا، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، يعني إذا قرأ الإنسان القرآن يعني يستعيذ بكل ما يصرفه عنه الشيطان الرجيم والذين إلى آخره. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن هذا آداب. البسملة كذلك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك التأثر الانفعال ولو تكلفا، الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا قرأت القرآن فابكي فإن لم تبكي فتباكى. كذلك من الآداب، طبعا هذه آداب مثلا أن يقبل مثلا المصحف نضاعه على جبهته مثلا، هذا إذا شعر فيه بالتعظيم، لا يفعل ذلك فقط كأدب ظاهر، وإنما يعني يفعله وهو يشعر بتعظيمه للقرآن الكريم. أن يقدس أو يعظم الورق الذي يعني المصحف عندما يقلب الصفحات وغيرها يحترمها، لا يضع مثلا بوساق في فمه في تقليب الصفحات مثلا، أن يميط عنه الأذى، كل هذا آداب مع كلام الله تعالى. أن يعظمه أن ينظر إليه، يعني حتى النظر إلى المصحف يعني وتعظيمه عبادة، فلذلك يعني كل ما يرتبط بالمصحف أن يحترمه ويعظمه. إذا قرأ القرآن الكريم ينصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذه كلها آداب مع كلام الله، سواء آداب للقراءة أو آداب للاستماع. والآداب الباطنة هي ذلك التدبر ذلك التعظيم، ذكر العلماء ذلك، يعني محمد غزالي ذكر 10 آداب في هذا الأمر. تبدأ بتعظيم الله تعالى، يعني قبل أن يبدأ القراءة يستحضر عظمة الله تعالى، وعندما يستحضر عظمة الله يربطها بالقرآن الكريم، فيستحضر عظمة القرآن الكريم وأن هذا كلام الله، وأن هذا الكلام لو أنزل على الجبال لا لما استطعت، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم طبعا هذا التعظيم، يعني عندما يستحضر هذا، مثل ما نحن في واقعنا عندما تأتينا رسالة نفكر في المسؤول الذي أرسلها، ثم نفكر في أهمية الرسالة والأغراض التي تستهدفها. فهذا التفكير تجعلنا نتعامل مع تلك الرسالة بطريقة مختلفة ما لم نستشعر ذلك التعظيم. التعظيم مهم جدا في كل عمل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني كأنها من أعمال الباطنة. هذه هي التقوى الحقيقية، التقوى الكبرى، التقوى الأعظم، لأنها تسهل وصول المعاني القرآنية في محلها الصحيح. الذي يقرأ القرآن الكريم كما يقول الحداثيون، يعني كمنتوج بشري لا يستفيد شيئا، وتأتيه الشبهات وتأتيه الإشكالات، ويصبح بدل أن يستفيد من القرآن الكريم يدافع في تلك الشبهات، ويصبح محل للوساوس. لكن عندما يقرأ القرآن ويعتبر أن هذا كلام الله، أنه العلم المحض، أنه الحقائق المحضة، أنه الخير المحض، فكل ما يقرأ كلمة كل ما يعلم أن هذه الكلمة يعني تحوي جميع المعارف، معارف كثيرة وعلوم كثيرة، فهذا يؤهله لتلقي الإلهام الإلهي. التدبر في الحقيقة هو إلهام إلهي، الشخص دوره فقط أن يهيئ القابلية لذلك. أما تلك المعاني التي ترد للإنسان ففهم فهم الله به عبده، ففهمناها سليمان: اتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم اللدني مصدره الكتاب المقدس، الكلام المقدس. عندما نفتح كلمات الله تعالى ونرتبط بها ارتباطا روحيا، الله تعالى يلهمنا في يعطينا المعارف المرتبطة بتلك الكلمات، التفهيم الإلهي. وهذا التفهيم الإلهي لابد له من منافذ ليصل إليها في الجسم، مثل ما ذكرنا في الطعام. إذا كان طعام هذا يعني هناك منغصات أو أشياء تحيل بينه وبين التمثل أو الامتصاص، لا يمتص ولا يستفيد منه الجسم. فكذلك يعني ولله المثل الأعلى، المعاني القرآنية لا يمكن أن تهضم ولا يمكن أن تمتص في الروح إلا إذا كانت هناك القابلية. القابلية الأولى والعظمى هي التعظيم، تعظيم الله تعالى وتعظيم القرآن الكريم. ثم التخلي عن كل ما يحول بين الإنسان وبين الفهم، هذا كلام الله. التخلي إذا كان شخص مملوء بالأمراض الطائفية والعنصرية والحجب، هذا طبعا لن يفهم كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله عنده مرتبط بعنصريته، مرتبط بمذهبه، بطائفته، بحدوده الجغرافية، بحدوده، بأهوائه، بمزاجه. هو يريد القرآن الكريم أن ينزل إليه، ليس هو الذي يريد أن يصعد إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله المقدس الذي يرفعنا، الذي ينقذنا، الذي يخلصنا. فإذا نحن أنزلناه إلينا وإلى أهوائنا ومزاجنا، طبعا هنا سنهين أولا من القرآن الكريم، وثانيا لا نستفيد منه. القرآن يحتاج إلى ذلك، التخلي عن كل الحجب والموانع والحوائل التي تحول بيننا وبين الاستفادة منه. يعني مثل ومنها كتب التفسير، إذا قرأ شخص معنى تفسيريا معينا وبقي مصرا عليه، فهنا لن يستفيد من ذلك تلك المعاني التي ترد. القرآن الكريم لا يحاط به ولا تحده الحدود. فلذلك إذا فتح الله تعالى على عبد فهما فرد ذلك الفهم بحجة أنه سمع قتادة أو سمع ابن عباس وكذا، فطبعا هنا لا يستفيد من القرآن الكريم، وخاصة في مجال الثبوت. نحن لا نتكلم عن الإثبات، الإثبات يحتاج إلى أدلة براهين، ولكن بالنسبة للثبوت يعني ذلك الانفعال الشخصي وذلك التعميق للإيمان، طبعا هذا يحتاج إلى هذا الأمر. كذلك القارئ يقرأ القرآن الكريم ليس كرسالة لمجرد القراءة والتسلية، بل العمل. هذه رسالة الله تعالى، احنا رسائل تأتينا من مسؤولين فنقرأها لننفذها، رسائل التنفيذ وليس ليه. فكذلك كتاب الله تعالى كله للتنفيذ، حتى ما تعلق منه بالعقائد. في الحقيقة حتى عندما نقول التنفيذ هنا اعتقاد تلك العقائد والإذعان لها والتسليم لها، وليس فقط اعتبارها مجرد معارف ذهنية، تسليم لها ولمقتضياتها. مثلا إذا الله تعالى ذكر لنا الملائكة فنؤمن بالملائكة ونستشعر محبتهم ونستشعر تعظيمهم، وإذا ذكر لنا أن من الملائكة من هو معنا حاضر عتيد يراقب أعمالنا ويسجلها، فماذا نفعل؟ فنبقى نستشعر هؤلاء الملائكة ونحترمهم. يعني مثل ما تأتينا رسالة يقال مثلا سيأتيكم مفتش أو يأتيكم مثلا كذا، فطبعا هذه الرسالة تفيد بأننا لابد أن نتعامل معه بما يليق به. فهكذا يعني حتى الحقائق العقدية لها تأثيرها السلوكي ولها معان عملية. كذلك إذا الله تعالى وصف نفسه بصفة معينة فتلك الصفات تقتضي منا سلوكا. الله تعالى يقول نبي عبادي، هذا معرفة، ولكن تعتقد أني أنا الغفور الرحيم. عندما نقول أني الغفور الرحيم هنا الله تعالى يدعونا إلى العمل المرتبط بها وهو الرجاء. يعني فهنا نستشعر الرجاء، نستشعر الشوق لفضل الله تعالى. وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهنا نستشعر الخوف. لا نتلاعب بكلام الله، عند نقبل إن أنا بعبادي أنا الغفور الرحيم، ونعرض عن وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا أخذ ببعض الكتاب، هذا تفريط في الكتاب، أخذ بحظ من الكتاب وترك الحظوظ الأخرى، أو هو تحويل الكتاب إلى ما يتناسب مع المزاج والأهواء. لذلك الأدب الباطن مع القرآن الكريم التخلي عن كل هذه الأسباب التي تحول بيننا وبين كلام الله تعالى. كذلك تحويل القرآن الكريم إلى حياة، إلى حركة في الحياة في كل جوانبها. القرآن الكريم يؤثر فينا يعني من كل الجوانب. القرآن هو الذي يبني الحياة، هو الذي يؤسس لها التأسيس الصحيح. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه المعاني جميعا. طبعا بالإضافة إلى ذلك الانفعال الروحي، السمو الروحي في وغير السمو الروحي بما فيه من أشواق وما فيه من معارف وما فيه من وجدانيات. إذن أدبك الظاهري والباطني مع كلام ربك هو الذي يتيح، طبعا هنا كذلك التخلي عن كل تلك ذلك الفضول الذي أضيف للتفسير وأضيف للتعاليم القرآنية فحجبها عن أداء دورها. تلك ذلك الفضول مثل طبعا الفيروسات التي تمنع الجسم أو أشياء تمنع الامتصاص تلك المعاني القرآنية في النفس، مثل في الطعام. هناك أطعمة إذا أكلناها مع طعام آخر لا يمتص. مثلا سؤال أدري مدى دقة هذا، إذا شربنا الشاي وأكلنا مثلا أشياء حديد فيمنع امتصاص الحديد. فكذلك هذه الأمور الإسرائيليات مثلا وغيرها تمنع امتصاص تلك المعاني والقيم المرتبطة بقص الأنبياء. الرواية الأحاديث الكثيرة التي أضافت التجسيم لله تعالى ونسبت التجسيم لله تعالى، هذه تمنعنا من الاستفادة من كلمات الله تعالى المرتبطة بالتنزيه والتقديس، لأن هذه حوائل تحول بين كلام ربنا وتأثيره فينا. فلذلك التخلي عن كل شيء، يعني نلتقي مع القرآن الكريم ونحن صافين، نحن قلوب بقلوب سليمة لا ترضى أي بديل آخر. لهذا قال هو الذي يتيح لتعاليم مقدسة أن تتمثل فيك، كما يتمثل كما قلنا الجسد، كما يتمثل الطعام في الجسم في تحول إلى خلايا وغيرها، كما ينفث في الجسم، فكذلك تلك المعاني القرآنية تتحول فينا ويصبح كما ورد في الحديث كأنه قرآن. يعني هذا المؤمن عندما يقرأ هذه المعاني فيصبح يعني وتتمثل فيه يصبح قرآنا يمشي. وهنا ما ورد في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، يعني الآية التي تمثلت فيك، يعني الآية التي تمثلت في الإنسان هي التي يستفيد منها. يعني قد تمثل في آية ولا تمثل في آية أخرى. فالآيات التي تمثلت مثلا إذا قرأ سورة الملك بطريقة صحيحة بتعظيم وتمثلت فيه تصبح سورة الملك حاجزة مانع لهم من عذاب القبر. لكن إذا قرأها من غير مراعاة الآداب الظاهرة والباطنة فهذه لن تفيده. نعم هو قرأها كما يقرأها كل الناس، تأثيرها لن يكون فيه. وهكذا سورة البقرة، سورة آل عمران، كل سورة من القرآن الكريم لا تأثيرها الخاص. مثل الطعام، هناك فيتامينات لها دور معين، هناك معادن لها دور وهكذا. فكذلك كل سورة لها تأثيرها الخاص بحيث تجعل الإنسان متحققا بالكمال المتاح له. كمالنا مرتبط بمدى نفوذ المعاني القرآنية في نفوسنا ومدى تمثلها في حقائقنا، بحيث تصبح حقائقنا حقائق قرآنية، حقائق ربانية وكل ذلك يساهم فيه الأدب. الأدب هو مراعاة ذلك السلوك الطيب، تلك المعاني الرقيقة، ذلك السمو الأخلاقي. الأدب يناقض الجفاء، يناقض الجلفة، يناقض الغلظة، يناقض القسوة. الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، هؤلاء لم يتأدبوا. لو علموا أن رسول الله يحتاج إلى التعظيم لخفضوا أصواتهم أمامه. إذا الأدب هنا هو، يعني حتى في القرآن الكريم هناك بعض العلماء يقول لا تقرأ القرآن الكريم في صوت الرحى، لأن صوت الرحى عالي جدا، والقرآن لابد أن يكون صوته أعلى. طبعا هذا كمثال فقط. فالقرآن الكريم لابد أن يكون هو السائس، هو الأعلى، هو الأعظم، هو المقدس. يعني بحيث حتى لو في مناقشات قرأ لنا شخص قرآن، اسكت، لا نقاطعه حتى ينتهي من ذلك، تعظيما للقرآن الكريم. وهكذا في كل المجالات، الأدب مع الله. القرآن هو كلام الله، حتى لو تكلم بأي شخص، القرآن كلام الله، ولذلك الأدب معه هو أدب مع الله سبحانه وتعالى. والتقصير في وإساءة الأدب معه هو إساءة للأدب مع الله. والحمد لله رب العالمين.